فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله سورة البقرة تلا علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع